الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانطلاقا من جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة، يطيب لي أن أشارك بهذه المحاضرة أو الكلمة ضمن الجهود التي يقوم بها قسم الدعوة بقسم إدارة الدعوة النسائية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية بعنوان جهود المملكة في محاربة الأفكار الضالة. وهذا الموضوع طرقه علماؤنا ومشايخنا وأثروه أيما إثراء، غير أنني أود أن أدلي بجهدي المقل في تجلية هذا الموضوع الذي لا بد من تجليته حتى يكون المسلمون عامة وشباب الأمة خاصة على بصيرة من أمرهم في هذه القضية الخطيرة. والمقصود بالأفكار الضالة هي كل فكر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالإفراط أو التفريط، بالغلو أو التقصير، سواء كان من قبل الغلاة المتطرفين الخوارج التكفيريين ومن نهج نهجهم من أمثال داعش والنصرة والقاعدة وغيرها من أصحاب الأفكار الضالة، مهما تسمت بأسماء إسلامية تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، أو الجهة المقابلة وهي الأفكار المنحلة التي يريد أهلها مسخ شبابنا وشاباتنا والإلقاء بهم في مستنقعات الفساد والخنا والبعد عن الله تبارك وتعالى باسم الدين، باسم الحرية الزائفة والتي لا تعدو أن تكون عبودية ورقا للهوى والشهوات والأفكار المستوردة والغريبة والدخيلة على الإسلام والمسلمين. ولذلك هناك كلمة جميلة تكتب بماء العين أو بماء الذهب، قالها ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خادم الحرمين الشريفين، حيث قال: لا مكان عندنا لمتطرف ولا لمنحل. متطرف يستغل الدين لأفكاره الشاذة وآرائه الفاسدة، ومنحل يريد أن يفسد علينا ديننا. فهذه الكلمة العظيمة النابعة من ملك دولة التوحيد، دولة منهج السلف الصالح، دولة الحزم والعزم، دولة إقامة حدود الله، دولة إقامة شعائر الله التي نتفيأ ظلالها منذ 3 قرون. فكلامه حفظه الله وكلام أسلافه من إخوته البررة ووالده المغوار صقر الجزيرة كلام تثنى عليه الخناصر في حماية شبابنا وبلادنا من أي دخيل يريد أن يعكر علينا صفو ديننا، ويريد أن يفسد علينا عقيدتنا، أو يريد أن يفسد علينا منهجنا، أو يريد أن يغير مفاهيمنا المباركة القائمة على تحقيق كتاب الله، على تحقيق هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. إذن هذا الموضوع الحساس الذي هو جهود المملكة في محاربة هذه الأفكار قائمة عليه هذه البلاد منذ تأسيسها قبل نحو 3 قرون. فقد قامت تلك الدولة المباركة عندما تم اللقاء بين الإمامين الجليلين، الإمام الملك العادل محمد بن سعود والإمام الشيخ المجاهد محمد بن عبد الوهاب، وتعاهد على إقامة دين الله ورفعة شأن هذه الأمة على منهج السلف الصالح، فمكنهم الله تبارك وتعالى، وهذا وعد من الله عز وجل لن يخلف. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. ويقول تبارك وتعالى: والعاقبة للمتقين. لما اتفق الإمامان على هذا المبدأ العظيم مكن الله لهم في الأرض، فقامت الدولة الأولى السعودية الأولى وكافحت وناضلت، وامتد ملكها العظيم في كل الجزيرة العربية بل وبعض ما جاورها من بلاد المسلمين. ثم قامت الدولة الثانية وأكملت هذا المشوار. ثم قامت الدولة الثالثة بزعامة صقر الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله تعالى، فأرسى دعائم عظيمة تأسيا بمن قبله واستكمالا لهذه المسيرة، بل وطورها تطويرا عظيما. ثم سار على نهجه أبناؤه البررة من بعده إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، اللذين ما فتئا يقيمان هذا الصرح العظيم وهذا النهج القويم على ذلكم المسلك العظيم الذي هو سبب نصرتنا وعزتنا وقوتنا، وسيظل كذلك إن شاء الله وبإذنه تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما إذا أردنا أن نستعرض بعض هذه الجهود المباركة في مكافحة الإرهاب أو مكافحة الأفكار الضالة بقسميها الإفراط والتفريط، فإنني أقول: أولا، بدأت تلك المكافحة بنشر العلم والوعي، بنشر العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد يا رعاك الله أن هذه البلاد قد قامت مدارسها على هذا المنهج العظيم، تحقيق التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فلن تجد في هذه البلاد المملكة العربية السعودية قبرا يعبد من دون الله، ولا صنما يعظم من دون الله، ولا معبدا يزار ويطاف به من دون الله، ولا أي مظهر من المظاهر الشركية التي تنتشر في كثير من البلاد وللأسف. فنشر العلم الشرعي الذي من نشره وأقامه نال أمرين. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثانيا أن له أجر عمله وله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فانتشر العلم، والعلم نور يضيء للمسلم طريقة. قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمتى وجد هذا العلم بكافة مراحله فإن فيه توعية للناس وتبصيرا لهم في دين الله وحماية لهم من كل دخيل، سواء كان إفراطا أو تفريطا. ثانيا تحقيق الوسطية الحقيقية، وسطية الدين التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن دين أو علم فأوغلوا فيه برفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان هذه الوسطية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا المعنى يقول الإمام الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهذا الدين دين وسط، دين وسط بين الأديان، كما أن أهل السنة وسط بين الفرق المخالفة لدين الله عز وجل، سواء كان منها الفرق الغالية المقيتة المفرطة الخارجية أو الفرق المنحلة التي تتنكر لدين الله تبارك وتعالى وتريد أن تفسد علينا ديننا. والله تبارك وتعالى متكفل بحفظ دينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكانت وما زالت هذه البلاد تنشر هذا المبدأ الوسطي المعتدل المتفق مع منهج سلفنا الصالح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. نسأل الله أن يثبتها على ذلك. وقد ضربت أروع الأمثال في هذه الوسطية التي لا مدخل فيها لغال يريد أن يضيع علينا ديننا باسم الدين ولا لمنحرف يريد أن يدخل علينا أفكارا دخيلة على دين الله سبحانه وتعالى بإفساد شبابنا وشاباتنا. الأمر الثالث، ما تقوم به الدولة المباركة من نشر للوعي باختيار العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يتمثل هذا في اختيار هيئة كبار العلماء، العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين يسلكون الطريق الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، والذين يستندون فيما يفتون به أو يدعون إليه أو يوجهون به إلى هدي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يتتلمذ على هؤلاء العلماء يسلكون هذا الطريق نفسه ويبلغونه للناس على هدي من الحق وعلى هدي من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، ما تقوم به هذه البلاد من نشر وعي ديني مؤصل من خلال مؤسسات علمية مباركة متخصصة في هذا الباب، من ذلك إنشاء الجامعات الإسلامية من أمثال الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وسائر جامعاتنا، بل وإن هذا الوعي ينشر ويدرس في بلادنا من صفوف الروضة والابتدائية إلى آخر الصفوف العليا أو إلى أعلى الصفوف إلى مرحلة الماجستير والدكتوراه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، أنشأت لهذا الغرض وزارة مباركة تقوم بهذا الوعي وترشد الناس في الداخل والخارج إلى ما فيه الخير، إلى الدين الصحيح، إلى الدين الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه من بعده وأصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الوزارة هي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويقوم عليها وزيرنا المحبوب معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى، فله بصمات عظيمة وجهود مباركة في السير بهذه الوزارة وفق المنهج الوسطي الحق الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وما هذه المحاضرات والدعوات بل إنه إلا غيظ من فيض مما تقوم به هذه الوزارة، بل إن فيها جهازان أو ثلاثة أجهزة: أولا الشؤون الإسلامية، ثانيا إدارة الدعوة في الخارج، ثالثا إدارة الدعوة في الداخل، إضافة إلى المناشط الأخرى المتعلقة بالقرآن الكريم وحفظه وتجويده وعلومه، وكذلك في ما يتعلق بالجمعيات الخاصة بهذا الشأن والتي تحت مظلة هذه الوزارة المباركة، فإنها قد قامت مشكورة بجهود عظيمة وجهود خيرة في نشر هذا الوعي في داخل المملكة وخارجها. الأمر السادس، ما تقوم به المملكة بعد ظهور بعض الأفكار الضالة المتمثلة في أهل الإفراط والتفريط، في أهل الإفراط التكفيريين والخوارج وأهل التفريط المعرضين عن الله والمنحلين، قامت بإنشاء إدارة خاصة للمناصحة الفردية والجماعية لمن تأثروا ببعض الأفكار التي دخلت علينا من خلال أبواق مشبوهة لا تريد الخير للإسلام ولا المسلمين، بل ولا تريد الخير لبلاد الحرمين الشريفين. واختارت لي تلك المناصحة بعض الأساتذة والعلماء المتميزين الذين يعني يجيدون الدعوة إلى الله ودعوة الناس إلى المنهج الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وهذا صرح عظيم من أعظم الصروح الذي قامت به هذه المملكة الحبيبة، وقد استفاد منه الآلاف المؤلفة من المناصحين ورجعوا ولله الحمد إلى دين الله الحق. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة امتن الله عز وجل به على هذه البلاد. أيضا ما تقوم به هذه الدولة المباركة دولة التوحيد من خدمة للإسلام والمسلمين، ومن ذلك القيام على الحرمين الشريفين المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشاريع عملاقة ومن خدمة عظيمة وبناء شامخ ورعاية مكثفة وتوعية شاملة وعناية فائقة بجميع ما يتعلق بالحرمين من خدمة الحجاج والعمار والزوار، من النظافة والرعاية الصحية، من التوعية والنصائح والدروس الإسلامية، من خدمات كثيرة يجل عنها الحصر، يجل عنها الحصر. ومن ذلك أيضا ما قامت وتقوم به من هذه الدولة الفتية وما تقوم به حكومة هذه البلاد المباركة من عناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتفسيرا وشرحا لمعانيه وترجمة لمعاني القرآن التي بلغت أكثر من 40 ترجمة من خلال ما يقوم به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وغيره من المرافق الأخرى. وكذلك في هذا العصر، العصر الميمون، عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أنشئ مركز السنة العظيم المبارك الذي يقوم بجهود مباركة لخدمة السنة النبوية. هذه الأمور التي ذكرتها هي غيظ من فيض مما تقدمه هذه البلاد المباركة، ما تقدمه المملكة العربية السعودية متمثلة في جهود ولاة أمرها ثم جهود علمائها ومفكريها، مما نتج عنه ولله الحمد والمنة نشر الوعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، والذي أصبح مثلا يحتذى في سائر بلاد الدنيا بل وفي العالم بأسره، من في مكافحة الإرهاب، مكافحة الإفساء الفساد، ومكافحة أهل الشر والبغي والعناد. فهذه جهود لا ينكرها إلا من كان في قلبه مرض. أما المسلمون المخلصون المحبون لهذه البلاد فإنهم يشيدون بهذه الجهود المباركة. وإن من علامات البغي ومن علامات الفساد ما تقوم به بعض الأبواق من حملات شائنة تجاه هذه البلاد المباركة. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إن عداء هذه البلاد، إن عداوة هذه البلاد يعني المملكة العربية السعودية عداوة للإسلام كله. واستشهد بحديث يتعلق بالأنصار رضي الله عنهم، فإن من أحبهم أحبه الله، ومن عاداهم فإنه عدو لله سبحانه وتعالى. الأنصار من يحبهم فقد أحب الله ورسوله، وكذلك هذه البلاد وما تقوم به، فمن أحبها ودعا لها وآزرها ووقف معها فإنه على خير بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقد استشهد شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بهذا الحديث على من يوالي بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية ومن يعاديها، فمن والاها فهو موالي للدين وهو المسلم الحق، ومن يعاديها فإنه لا يعاديها إلا من باب الحسد ومن باب كراهية الخير، بل ومن باب كراهية الدين وأهله. فعلينا، وما ذكرته الآن إنما هو غيظ من فيض مما وفق الله له حكومة هذه البلاد للقيام بهذه المسؤولية المباركة العظيمة التي أصبحت مضرب المثل، حتى فنتج عنها ما يلي: واحد، نشر الوعي الديني في كافة أرجاء البلاد بل وفي الداخل والخارج. ثانيا، انتشار الأمن والأمان، فهذا البلد يعيش أمنا منقطع النظير، لا نظير له في بلاد الدنيا. جربت كثير من البلدان أمورا لتحقيق الأمن، إما القوة وإما البوليس وإما وإما وإما وإما، ولكن هذه البلاد جمعت بين القوة وبين الوعي المستمد من ديننا الحنيف، فنصرها الله عز وجل ومكنها وجعل هذا البلد بلدا آمنا بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك آمنون في دورنا ومعافون في أبداننا، وكذلك عندنا لا أقول قوت يومنا بل قوت الأيام والليالي والسنين، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، إضافة إلى ما ننعم به من نعمة كبرى وخيرات عظيمة أفاء الله تبارك وتعالى بها على هذه البلاد، فكانت تعيش رغد فأصبحت تعيش رغدا من العيش، يحسدنا عليه الكثير من الناس ويغبطنا فيه ويدعو لنا إخواننا في من المحبين من أتباع منهج السلف الصالح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.